أنا اشتغلت وبدلت وتعبت وشريت وكذا، شنو بتصرف؟ أعطني 100 دينار، هل لي حق أن يمنعه؟ فيما لو منع رغما عنه بدون طلب، يعني قدر، أمور قدرية، أمور من القدر أو من خارج، الحاكم منع من هذا البنيان مثلا، طيب أنا ما أقدر أعطيه الجعالة كلها لأنه إيش؟ ما بنى الحائط، ولا يجوز أني أظلم حقه لأنه إيش؟ اشتغل. طيب إيش يأخذ؟ يقدر عمله، يقدر أجرة المثل، فيما لو بنى إنسان نصف حائط كم له؟ يعطى ذلك، يعطى ذلك. وبالنسبة للإجارة قال أهل العلم يشترط لها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون أو أن يكون المال معلوما، الأجرة أن تكون معلومة، المنفعة كذلك لابد أن تكون معلومة، ثم الثالث وهو أن تكون مباحة. إذن 3 شروط في الإجارة: المنفعة معلومة، المال معلوم، الأجرة معلومة، المنفعة مباحة. فلو واحد استأجر شخصا على عمل مثل ما يحدث الآن عند كثير من الناس، وهذا خطأ، يقول أبيك تصلح لي هذه السيارة، تصلح لي الكهرباء في البيت، تصلح لي الصحية، أو أي تصليح، نجار، أي تصليح الآن، يقول بكم تصلح لي؟ يقول لك ما راح نختلف، صحيح ولا لا؟ وفي النهاية يقع اختلاف، قد تقع مشاكل، قد تقع هذا، إن هذا حاط بباله إنه ب50 دينار، وهذا فاجأ قال 400. قال ليش 400؟ قال يا أخي اشتغلت أنا وتعبت، قال يا أخي برا يصلحونها أرخص وكذا، قال لي بس شوف شغلي أنت، هذا شغل غير وشغل أحسن وكذا. يحدث خلاف بيننا، لذلك يجب من البداية أن تحسم هذه الأمور، إلا إذا في أشياء غير ظاهرة. طيب سيقولك أيضا إذا ظهرت كذا وإذا ظهر كذا، المهم لابد أن تكون الإجارة على منفعة معلومة، وأن يكون الثمن كذلك معلوما. ما يجيك واحد يقول تعمل عندي ب100 دينار، راضي؟ قال راضي، بعدها ولا يبيك تعمل عنده سنة تحفر قبور. طيب سنة حفر قبور ب100 دينار قليل، كل يوم حفر لي 100 قبر، ما هو صحيح هذا الكلام. طيب أين الإشكالية؟ الإشكالية في أنهما لما يعني اتفق على العمل لم يحدد مدة ولم يحدد المنفعة، إذا لابد أن تكون المنفعة معلومة، ولابد أن تكون الأجرة معلومة، ولابد أن تكون المنفعة مباحة. فلو كانت المنفعة محرمة ما يجوز. كان يقول له مثلا أستأجرك على أن تضرب فلان، أضرب فلانا، أو أستأجرك على أن تقتل شخصا. أنا أعرف شخصا طلب مدرس، مدرسة تقوية، فقال له كم الساعة؟ من زمان كلام، كم مو أنا ترى، بس قال كم الساعة؟ قال له ب8 دنانير، قال له ب6، ما قال له 8 ولا كيف، قال له مزعل، قال 8 مضطر كانت قريبة، قال له 8 توكل على الله، ونادي صبيان ويعطي كل واحد فيهم 40 دينار، لا توصل سيارته، جالس المدرس وجو وكتوا صبغ على الزجاج وتواير من قدام مسامير من ورا مسامير، قدام بنشر ورا بنشر ما فيها يعني. طيب قال خله عشان 8 دنانير اطلعها من قبل، هم استأجرهم على هذا العمل، اعطاهم كل واحد مبلغ من المال، هل هذه الإجارة جائزة؟ ها؟ غير جائزة؟ ليش؟ إيه بس هذا ظلمة، أصلا مدرسة خصوصية ما يجوز، حكومة مانعة، حق هذا يا أخي، ما يجوز، نعم ما يجوز، هذه إيجارة على منفعة إيش؟ محرمة، واحد يستأجر امرأة ليزني بها، هل يجوز؟ ها؟ زوج متعة، ما يجوز؟ ما يجوز، إذن هذه الأشياء كلها محرمة، لماذا؟ لأنها منفعة محرمة، منفعة محرمة فلا تصح فيها الإجارة. نعم، حد عنده سؤال على الإجارة؟ نعم. هذه عقدان في عقد واحد، ما يصلح. يعني إما أن تكون بيعا وإما أن تكون إجارة، هم خلطوا عقدين في عقد، عقد بيع وعقد إجارة في عقد واحد. أي بس كم يشتريها؟ لا ما يشتريها بسعر السوق، يشتريها بقصد قيمة الأجار اللي قاعد يدفعها. نعم نعم، لابد أن يحدد الوقت. نعم، مرت مسألة هنا ما ذكرناها، وهي أنه قضية الإجارة في أعمال القرب ما تجوز، لكن الجعالة تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ، يقول لمالك بن الحويرث لمالك الأشعري واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فالأذان بالأجرة لا يجوز. وأما إذا كان من باب الرزق من بيت المال أو كان من باب الجعالة فإنه جاز، فإن يقول مثلا ما أؤذن لكم حتى تدفعوا لي، أذان لا بد أن يكون لوجه الله قربة، ما أصلي لكم لأني ما دفعتوا لي فلوس، ما أصلي فيه، ما يجوز، هذا لا يصلي فيه لا الآن ولا بعد. فالقصد أن هذه أعمال قرب لا يجوز فيها الإجارة، وإنما يجوز فيها الجعالة، يجوز فيها الجعالة أو أن يكون رزقا من بيت المال. وكذلك الأمر تأجير المستأجر، تأجير المستأجر. الآن عبد الرحيم مثلا استأجرت منه بيتا لأسكنه، قلت له بكم تؤجرني هذا البيت؟ قال 300 دينار. قلت تم العقد، في مشكلة الآن؟ ما في مشكلة. ثم طرأ طارئ لم أستطيع أن أستفيد من هذا البيت، فجئت لي ما اسمه عبد الله، قال عبد الله تأجر مني البيت؟ فقال بكم؟ قلت 350. فأجرته البيت 350، يجوز؟ يجوز يجوز، لأن لي حق الانتفاع في البيت الذي أجرته، ومن انتفاعي بأن أؤجره على غيري، جائز هذا، هذا جائز، لكن بشرط أن لا يقع ضرر على عبد الرحيم الأول. كيف؟ يا الآن دعوا عبد الرحيم، الآن عبد الرحيم فقير، دعوا واحد غني، من فيكم غني؟ ها؟ يعقوب، يعقوب الآن توى مسوي له قيصرية وتحت كله محلات ذهب، ما تجر لهم، واضح؟ ما تجر كله محلات ذهب تحت. فجئت قلت له يعقوب أبي أجر عندك محل ذهب، يعني قال هو حاط أنه بأجر محلات ذهب، ترى تحت كله محلات ذهب. فقلت له يعقوب أبي أجر منك المحل، قال أبشر. قلت له بكم؟ قال 300 دينار. قلت أبشر، دفعت 300 دينار أجرت المحل. وبعدين صارت لي إيش؟ ظروف، طيب ما أبي أستمر محل ذهب. جاني أحمد قال لي المحل مسكر أنت ما شاء، قلت له والله الظاهر إني ما أجرت، أجرت لمدة سنة وماني قادر أستفيد منه يعني. قال أجر علي. قلت له إيش تبي؟ قال دان شرشي. عرفت؟ فيعقوب جاي ياخذ اجارات من العالم، ولا جاي يشوف محلتي، ولا هذا بنشرتي بالنص، والعالم فاصه عنده، ولا شو السالفه؟ ايش عندك؟ ايش جايب؟ قال انا مستاجر. فهنا اوقع الضرر عليه ولا ما اوقع؟ اوقع ضررا عليه، اوقع ضررا عليه. لا مسند التواير اللي بنشر عليك محلات اللي جنبه بعد، وحاط له هذه بواطي زيت اللي فوق بعض في هرم مني، هرم مني تشيخ المحل يعني. طيب، فالمهم الآن هذا العمل منه أوقع ضررا لما أوقع؟ أوقع ضررا على صاحب، إذن ليس له، له أن يمنعه، له له أن يمنعه، لماذا؟ لأنه أوقع عليه الضرر. طيب، أحد عنده سؤال الإجارة؟ لا، الناس ما سألت، لا أضع لي وراك. المسلمون عند شروطهم. اي نعم نعم، ممكن ممكن تصير إجارة، تنتقل إلى إجارة. اي نعم، هذه جعالة، اي القرب، فرق، ما تصير إجارة لأنها قربة، تصح كجعالة تصح كإجارة. نعم

ترددت في الأمر، ثم بعد ذلك قلت لن أخذها، والناس ولا واحد عنده جرأة أن يأخذها لأن يمشي بعد ما مشي، طبعا الله على الصار يعني. المهم تركها ومشى ما أخذها. دارت الأيام، ذهبت دولة السعودية وصاروا فقراء كسائر الناس وهذا الشخص بالذات. يقول فخرجت يوما من بيتي إلى هذه القهوة، وكان الطريق إليها يمر يعني أخذ أجرة سيارة الأجرة حتى أصل القهوة، وتمر على شبه وادي صغير، ولم يكن عندي في ذلك الوقت إلا 100 فلس فقط، وكانت هذه 100 فلس عبارة عن 50 فلس أجرة سيارة في الذهاب و 50 فلس أجرة سيارة في العودة. وأذهب إلى القهوة لا أشرب شيئا، ما أملك شيئا، أجلس فقط أتذكر، أجد زملائي كذا بغض. أحيانا يعني صاحب القهوة أو زملائي يعطوني قهوة يعطوني شيء أسكت أشرب وسكت، لكن ما أطلب شيئا أبدا، فقط نفسه عن نفسي. يقول فذهبت أذهب، يذهب آخر العصر يعني قريب من المغرب. المهم يقول فذهبت فنزلت من السيارة، أعطيته 50، أعاد لي 50، وأنا نازل سيارة تسقط مني 50 فلس في الأرض في الوادي هذا. يقول لا شعوريا نزلت خلفها لأنه ما في حد رجعني، التكاس ما يعرفوني، البقاوي يعرفون التكاس ما يعرفه ولا بيطلب من الناس. يقول لا شعوريا نزلت خلف 50، والوقت ظلام يعني آخر العصر قريب من المغرب. يقول فنزلت أبحث بين الصخور عن 50 فلس. يقول وأنا في الأسفل تذكرت مصباح الذهب، لما امتنعت عن النزول لمصباح ذهب وهو تحت قدمي أنزلني الله ب50 فلس في وادي. يقول فجلست أبكي وحدي. فالقصد حال هذا الرجل لما سقط منه المصباح ليس حال أوساط الناس، أوساط الناس لما يطيح منه المصباح ذهب يأخذونه لما يأخذونه يأخذونه. فالمهم أن المقصود هنا في اللقطة أنها ما تميل إليها، ما لا تميل إليها حال أوساط الناس، الناس المعتدلين. يعني مثل الآن ما اسمك؟ فهد. الآن فهد الآن بس تجاوب صراحة، بنشوف أنت من أوساط الناس ولا مربع السعدون ولا. طيب فهد الآن لو دخلت إلى دكان مثلا أو ذات تلعب كرة مع الشباب أو أي مكان ذهبت إلى جارك أو كذا، ثم لما رجعت إلى البيت وإلا فقدت 50 فلس، ترجع لها ولا ما ترجع؟ ها؟ ما ترجع لها. طيب سعود، سعود ربع دينار، ترجع لها ولا ما ترجع لها؟ ما ترجع لها. طيب عبد الله دينار، رجع عبد الله، ها؟ ما ترجع له. ثلاث دنانير، ايه ها؟ ارجع لها. بس تلك بسرعة، كنت تبدي حق 50 فلس شنو ما عاد فينك؟ ترجع حق 50؟ ها؟ ما ترجع له. طيب إذا حاله أو شاط الناس 50 فلس والمئة فلس وربع دينار يعني ما يهتمون لها كثير، يعني يمكن يقول ما تسوى العنوة، ما تسوى حرة الشمس تحوشني الشمس عشان ربع دينار، عليه بالعافية اللي ياخذه، صحيح ولا لا؟ نعم. لما يطيح منك شيء مثلا، يسقط منك شيء مثلا في الأرض، تأخذه ولا ما تأخذه؟ قال بعض الناس والله شيء بسيط، خبزة طاحت أو سكة أو تحتويت أو ما شابه، حس الشيطان ها يخليه قد لا تهتم نفسه إليه كثيرا. فالقصد الأشياء التي لا تهتم إليها نفوس أغلب الناس، هذه يسمونها أشياء محتقرة، لو وجدتها خذها وتنغمض. يعني بعض الناس يتحرج شوف لعشرين فلس يقول خاف بعد ما تحت خذتها توقف العرض، مو راجع عشان 20 فلس، ماشي تبي تتصرف فيها تبي تتصدق فيها موضوع آخر، لكن خذها لأن صاحبها ما راح يرجع لها. 50 فلس 100 فلس ربع دينار خذه ما راح يرجع له، لك 5 دنانير 10 دنانير ممكن ايش يرجع نص بيرجع 3. طيب اذا ممكن يرجع صاحبها لها. فالقصد اذا هذه الاشياء، الاشياء كما الاشياء الحقيره خذها. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمره اخذها اراد ان ياكلها، اكيد ملك لاحد ولا لا؟ انها ملك لاحد صحيح، مع هذا اراد النبي ان ياكلها

اللقطة. تعطيه إياه دين عليك، يكون دينا عليك. يقول إذا صرفت هذا المال بعد سنة وجاء صاحبه يكون دينا عليك، تعطيه إياه لابد. نريد ناس ما سأله. طيب أدي. لا، ما ليس عندك يعني في ملكك، المقصود ما ليس عندك أي ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. طيب روح، ما في معنى. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.